الصديق والغدي الذين أساءوا السوء الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم صدق الله العظيم.